سألني بعض أحبابنا عن شخص سمى ابنه ما شاء الله. فسألت الشيخ امبارح، أصلاً عم أقول لكم امبارح، ما تعرف أنه الحمد لله الشيخ بخير الله يعافيه، فقال يجوز إذا كان لا يفهم منه النفي، يعني هي كلمة ما شاء الله بيفهموا منها الناس عنا مش النفي، الإثبات عادة، يعني يقول له ما شاء الله كان أنه معناته كل شيء بمشيئة الله، على معنى التبرك بذكر اسم الله، كيف نحن نقول إذا رأيت ما يعجبك قول اللهم بارك فيه ولا تضره، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، معناتها التبرك بالذكر اسم الله تعالى في هذا الموضع. وإذا تتذكروا بالحديث اللي بالصراط المستقيم، لما إجا رجل عند الرسول عليه الصلاة والسلام وقال له يا محمد إن عبد المطلب خير منك لقومه، كان يطعمهم الكبد والسنام وأنت تنحرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، يعني رد عليه بما شاء الله، يعني قال الذي شاءه الله له أن يقوله الرسول، مش قال له الرسول أنه عم يمدح وقال له ما شاء الله عليك، هو مشرك هذاك، عم يذم الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يثني على شخص يذمه، ما بيثني عليه، الرسول لا يثني على شخص يذمه، لأنه الذي يذم الرسول يقع في الكفر والعياذ بالله. فبدي تعرفوا أنه لما واحد ينسأل سؤال، يعني واحد منكم إذا واحد سأل واحد سمى ابنه ما شاء الله، ما تجاوبوه، إذا شيء ما بتعرفوه ما تجاوبوه، ما حدا ضربنا على راسنا لنجاوب. في شو مرة واحد جايب عصا فوق راسه وقال لك جاوب، حسألك سؤال جاوب، قال لك تاكل عصا على راسك، ما يجاوب الواحد، لأنه يعني في كذا واحد بلغني كذا جواب قال إجا لهذا الشخص، الشيخ عبد الله حفظه الله بين أظهرنا الله يعافيه ويقويه، فلما نقدر نسأل، فقال لي يجوز إذا كان لا يفهم منه النفي. قلت له هو الناس عنا ما يفهموا النفي في مثل هذا الموضع، لا بالعكس، هو بيفهم لنا أنه شيء منيح، الله شاء لنا هذا الولد فسميه ما شاء الله. هو مش هذه الأسماء اللي وردة، أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ما قال أفضل الأسماء ما عبد وحمد. هون حكي الناس، هذا بيروت كثير مشهور، بس تسمع واحد يقول له شو سميت ابنك، يقول له عبد الكريم مثلا، يقول له ايه في الحديث أفضل الأسماء ما عبد وحمد، هذا تأليف الناس، هذا مش كلام الرسول، ما بيقول الرسول عبد وحمد، ما بيقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، يعني ما في اسمين أحسن من هذول، أفضل الأسماء عبد الله، هو أفضل أسماء الله. يعني إذا سألك واحد شو أفضل اسم لله سبحانه وتعالى، لفظ الجلالة الله، شو أفضل كلمة الله، شو أحلى كلمة الله، إذا واحد سألك ما هي أفضل كلمة بتقول له الله، أجمل كلمة الله، أحسن كلمة الله، أحلى كلمة الله، اسم الله الأعظم المفرد الله، ما في اسم أحسن منه ولا أعظم منه، ما في، يعني مش اسم الله الأعظم ودود مثلا أو لطيف، لا، الله هذا اسم الله الأعظم المفرد. وأفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وكل اسم في اسم من أسماء الله هذه الأفضل، يعني عبد الكريم، عبد الحميد، عبد السميع، عبد البصير، اللي هي أسماء الله سبحانه وتعالى، ما في شيء أفضل منها. يعني ما نقول نحن مثلا اسم محمد أفضل من عبد الحميد أو من عبد الكريم أو من عبد الله أو من عبد الرحمن، لا، كل هذه الأسماء اللي فيها أسماء الله هي الأفضل، بعد كل هذه الأسماء محمد، بعد كل هذه الأسماء اسم محمد، ما مفضل اسم من الأسماء اللي فيها اسم الله، ما مفضل شيء غيره عليه، اسم غير اسم الله على اسم الله ما مفضل، لا يجوز يعني هذا. فنحن بنقول أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، بعدين كل الأسماء اللي فيها اسم من أسماء الله، بعد كل هذه الأسماء اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بنقول قاعدة، كل اسم كان الرسول راضيا به لا يجوز ذمه، لا يجوز ذمه، ما بيجوز الواحد يذم أي اسم كان الرسول راضيا به، بل يؤدي هذا بالكفر إلى من ذمه. يعني مثلا واحد سمى ابنه حسن أو حسين، حسن الحسين، كان الرسول راضيا بهالاسمين، علي كان الرسول راضي بهالاسم، أبو بكر، عمر، عثمان، كان الرسول راضيا بهذه الأسماء: خديجة، عائشة، فاطمة، مريم. هذه الأسماء كان راضيا بها الرسول. أم كلثوم، الرسول عنده بنت اسمها أم كلثوم، رقية، زينب، هذه الأسماء كان راضيا بها الرسول. أي اسم انتبهوا كان الرسول راضيا به، الذي يذم القرآن بعارض الرسول، لأنه في ناس يقولوا بشع، يقولوا حسمي ابني مثلا عائشة، يقولوا إيه عائشة، بعد يقولوا عائشة، عائشة بشع هذا الاسم. إذا قال عائشة بشع ما بيكفر، أما إذا قال عائشة بشع كفر. أما عائشة منه اسم اللي كان راضي فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من تحريف العوام. خديجة هذا اسم كان راضي فيه الرسول. فاطمة، انتبهوا أنا عم بقولكم شيء بيحصل نسمعه هون في بيروت، بيجوا بيذموا بيقولوا هذا موديل قديم، شو بيقرف، بيقولوا هذا اسم بيقرف، سموها سوزي. يعني تركوا الأسماء العربية، تركوا الأسماء اللي كان راضي فيها الرسول، الأسماء اللي كان الصحابيات، ميمونة، حفصة، عائشة، نفيسة، رقية، الأسماء الحلوة هاي العربية اللي كان راضي فيها الرسول تركوها، بلشوا يسموا أسماء، حتى صاروا أحيانا بيركبوا تركيب اسم ما حدا مسمى قبله، لأنه يقول له شوف لي يمكن بسجلات النفوس في حدا سمى الاسم، زملاء بقول لك أنا بكون أول واحد سميتها الاسم، اللي هو بيكون ما له معنى. إذا واحد سمى اسم، سمى اسما حسنا للاتباع، لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا في ثواب، يكون هذا العمل يكون شيء حسن. سألنا الشيخ امبارح حفظه الله أنه إذا واحد عم يصلي جماعة، أحيانا في ناس بيكونوا عم يصلوا جماعة، بيقوموا بينوا المفارقة بيكملوا لحاله، في ناس هيك ما بعرف ليش بيعملوا هيك أمرار، بيفطر عبالهم يستعجلوا بلا عذر. فقلت له هل هذا الفعل يذهب كل الثواب الجماعة اللي كان عم يصليها؟ يعني واحد عم يصلي جماعة فنوى المفارقة بلا عذر وأتم لنفسه، هل يذهب كل ثواب الجماعة؟ نعم يذهب كل ثواب الجماعة، يروح عليه كل ثواب الجماعة في هذه الصلاة. فالواحد ما بينوي المفارقة بلا عذر. كيف يعني عذر؟ مثلا شعر أنه يريد الخروج، يريد الخروج منه، فقال حتى أدرك الصلاة ما ينتقد وضوئي وتفسد صلاتي أنوي المفارقة وأطيم لنفسي بسرعة ثم أدخل الخلاء، فهذا العذر له ثواب. تم بشخص ما أشبه لا في عنده الريح يدافعه ولا البول ولا الغائط، منه بهالحالات هاي، لأنه إذا واحد دخل في الصلاة وهو حازق أو حاقن أو حاقب، يعني يدافعه الريح أو البول أو الغائط، والوقت واسع ودخل في الصلاة، مع ذلك مكروهة صلاته، ما فيها ثواب بالمرة. وكثير من الأولاد بيعملوها، الأولاد تشمل الكبار والصغار، والدي وما ولد، في كثير كبار بيعملوها وصغار بيعملوها من باب الاستعجال، أو بيقول لك حتى ما أتوضى مرتين، ليش إذا توضى مرتين خير؟ إذا واحد توضأ وضوءا كاملا لما يغسل وشه الذنوب التي ارتكبها بعينه تنزل مع قطر الماء، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الذنوب التي عملها بيده لما يتوضأ وضوء صحيح كامل تنزل هذه المعاصي، تخرج مع آخر قطر الماء، قال عليه الصلاة والسلام حتى تخرج من تحت أظفاره، وكذلك الذنوب التي عملها برجله تخرج عند غسل الرجلين في الوضوء الكامل الموافق للشرع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا توضأ شو المشكلة؟ يعني بالعكس بيكون منيح، الوقت واسع، وجد نفسه يدافعه البول أو الغائط أو الريح، فذهب وأخرج هذا الخارج واستنجى، ثم توضأ وضوءا كاملا ثلاثا ثلاثا بنية صحيحة وبماء قليل، شو بيكون هذا؟ كسب ثواب كبير. فمشان الاستعجال بعض منهم بيعملوا هيك. إذا كان الشخص دخل في صلاة الجماعة بغير الحال اللي قلناها ثم وجد الريح يدافعه فقال أنوي المفارقة حتى لا ينتقد الوضوء وتفسد صلاتي، لأن إذا انتقد الوضوء فسدت الصلاة، فنوى المفارقة وأتم لنفسه فهذا له عذر والثواب حاصل له. إحنا عم نحكي عن واحد، أنا بشوف ناس هيك بيعملوا، يقول عم يصلوا جماعة فجأة لا يعمل يمشي لحاله، فإذا سألته شو بيقول لك؟ أنا نويت المفارقة. وإن كان نية المفارقة جائزة لكنها مكروهة بلا عذر. كمان بتلاقي حتى يعني هلأ الحمد لله الأولاد اللي عم نعلمون عم بياخدوا منا، بيسألونا أنه أنا بصلي بالشورت، يقول لي الصغير، بقول له وإن كانت تصح عند مالي مع كشف الفخذ لكن ما فيها ثواب، أنت ما بدك الثواب؟ بلا، بيقول لي ما لا بدي الثواب، فبيروح بيجيب شرشف بيحطه بيصلي. يعني ما شرط ان الواحد اذا بده يصلي يلبس بنطلون شقفه قماشه منشفه. لما يكون واحد على البحر مش بيحط منشفه امراره بيصلي سهل كثير، ما انه شيء في مشقه يعني انه يغطي. ليش بيصلي مع كشف الفخذ؟ بيقول لك يجوز عند مالك، كانه عن ناظره. وان كان يجوز عند مالك لكن شو بيقول مالك؟ بلا ثواب. ان كان بلا عذر ما فيه ثواب. كمان اللي بيصلي حاطط كحول سبيرته بيقول لك ما قلتولنا عند مالك بتصح الصلاه مع النجاسه، لكن شو بلا ثواب. على قول عند مالك بتصح الصلاه مع وجود النجاسه غير المعفو عنها، لكن ما له ثواب. اما ثواب الصلاه كبير، تروحوا على حالك بيقول لك ايه بدي احط كالونيا، ما تحطها هذه الكالونيا اللي فيها سبيرته، لانه شراؤها كبيره، شراؤها كبيره. الواحد الرسول لعن 10 بسبب الخمر، 10 بسبب الخمر، من هؤلاء العشرة بائعها، لعن بائعها ومبتاعها، بائعها ومبتاعها اللي بيطلب الشراء واللي بيبيع، اللي بيبيع واللي بيشتري، هذا ملعون وهذا ملعون. ليش لا تقع بهذا؟ يعني من يومين واحد عم يحكي لي بيشتغل بالديوان، قال لي سمعت اثنين نساء شابات عم يحكوا مع بعض، قلت له ليك ليك كمان حاطين بالتبرع، قال لي شوف شو عامل لك فيهم انه على الصندوق يعني، قال لي فطلعت لشوف شو حيعمل شو بدهم يعمل، فحطت الاغراض فقلت له هيدي يعني اختنا اللي عم تبيع، انه هذا انت بتشتري اللي برا واللي جوا تبرع. قلت له شو ما فهمت عليك، انه بدها تتمسخر عليها يعني. نحن اذا واحد تمسخر علينا او تمسخر على الشيخ او تمسخر عليكم او تمسخر، هو عم دور حاله بيكون. نحن اذا كان اتقينا ربنا نحن كسبانين، وغيرنا اذا لم يتق الله هو اللي خسران. نحن ما لنا خسرانين، نحن عم نعمل الشيء اللي فيه خير له ولنا، يعني نحن عم نخلصه كمان له من انه يقع في معصيه شراء الخمر. نحن عم نخلص حالنا، نحن ما بدنا نوقع بالمعصيه ولا نريد لغيرنا ان يقع في المعصيه. فقالت له هذا اللي قال خمر ما بيصح بيع الخمر، لسبيرته خمر. الفقهاء قالوا لسبيرته روح الخمر، يعني قوه الخمر. عشان هيك ببعض البلاد بحطوا له مي ليشربوه يسكروا من كثره ما انه قوي، من كثره ما الخمريه فيه قويه. لسبيرته خمر. والخمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميته والاصنام، هذا مجمع عليه متفق على تحريمه. يعني حتى من الفقهاء من قال الخمر طاهرة يعني ليست نجسة بحيث إذا صلى مع وجودها بتصح الصلاة، قال لا يجوز بيعها ولا شراؤها لنهي رسول الله عن ذلك. النهي الصريح، النهي صريح في الحديث، في أكثر من حديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمرة وساقيها ومسقاها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، كمان اللي يأكل الثمن كمان هذا ملعون بسبب الخمر. حاصل أختنا قالت له المسألة يعني فهمتها، هو يسمع، قالت له هذا اللي فيها ما بصحبه، قالت له ما فهمت عليك، قالت له هذا ما بصحبه تخدي اللي برا واللي فيه نحن بكون تبرع لك، قالت له ما فهمت، يلا ماشي مشيني هلا، انه يعني انه هي عم تتمسخر. المهم انه نحن عم نحاول نخلص غيرنا من الوقوع في الغلط، ونحن بدنا نخلص كمان أنفسنا من الوقوع في الغلط. إذا غيرنا فهم أو لم يفهم، قبل أو لم يقبل، قلت لكم مرة كنت بمجلس عند ناس يعتبروهم من الوجهاء في بيروت، ما إنه مجلس علم أصلا، بس أنا كنت موجود بالمجلس، فصار بعض الجالسين يسألوني، فكان في واحد قاعد من العائلات المعروفة في بيروت ما عم بحكي معه أنا، فهو نقول نحن باللغة العامية حركش فيه، قال لي أنا ما بدي اتعلم. انا ما قلت له تعال اتعلم او تعال علمك، قلت له بس هو الواحد لابد انه يتعلم ما فرض الله عليه، لانه هذا امر واجب، ما بيجوز الواحد يترك حاله جاهل. قال لي انا بدي اكون جاهل، يعني كيف واحد عم بيحاول يستفزني يعني. فبطلت احكي معه، ما عدت حكيت معه، توجهت بالكلام للاخرين. هذا الكلام معناته انه في ناس هن بدهم هيك، يعني هن بدهم ما يتعلموا، هن بدهم يكونوا جهال، وهن بدهم يقعوا بالغلط. طب شو بتعمل لهم؟ وبيقول علي نحت القوافي من معادنها، وما علي إذا لم تفهم البقر. يعني الواحد بيعمل الذي هو عليه، وإذا كان ذاته هو لا يريد الخير لنفسه، يعني مثل حالة كثير الناس مع أولادهم. حكيت لكم أمثلة في الدرس الماضي، لما هو يقول لابنه يا ابني هذا الطريق الصواب وهذا الأحسن وهذا الذي أراه لك، أنا أبوك أو أمك، أنا أمك أكبر منك، وأخبر منك في الحياة وتعلمت أكثر منك في الحياة وفي الدين، هذا الصواب؟ يقول لا، أنا بدي أعمل هيك يا ابني، أنا كنت مثلا وقعت في غلطة في تجاربي في الحياة. لا تقع فيه. يقول لا، أنت عملت تجارب وقعت فيها، أنا بدي أعمل تجارب وقع فيها. هذا كلام العاقل. يعني إذا قال له واحد هون هذا الطريق يبقى له لغم، في واحد مرأ فقع فيه راحت أجره بعد فيه ألغام، يقول له طيب نجرب، غيرنا جرب راحت أجره. هيك الذي هو عاقل ينظر في مصلحته يقول له ايه نجرب، قال لي تطير أجرنا ويطير راسنا بعدين نشوف شو بيصير. عارف انه هذا غلط هون لا تمشي فيه، يقول له لا تمشي فيه. فالأحسن انه يترك المشي فيه في هذا الغلط اللي هو عم ينبهه عليه. هكذا بعض الناس. مرة واحد بتذكر هذه الحادثة صارت معي، كان عمري دون 20 سنة هون ببيروت، واحد له لحية هيك بيحمل مسبحة عم يبيع بيوت قبل أن تبنى. واحد بعرفه كانت حصلت معه المسألة، فقلت له بدك تصلح، فرحنا لنحكي معه مشان تصليح الموضوع. والعياذ بالله بالطريق هون يعني بالطريق برج أبو حيدر بعد أتذكر، قال لي أنتوا اللي خلقتوا الشرع. أنا شو كنت عم بقول له؟ عم بقول له هيك حكم الشرع ما بيصح، الواحد يبيع البيت بعده ما قام هذا البيت، هذا شيء معدوم ما بيصح. قال لي أنتوا اللي خلقتوا الشرع. يعني بدين الحديث على الطريقة التي هو يختارها بهذه. يعني هيك في ناس هيك هن بدهم يوعوا بالغلط بيستمروا عليه ويصروا عليه. شو قلنا نحن عم نقول؟ الحكم الشرعي، عم ندله على الحكم الشرعي. إن رضي فلنفسه وأصلح، وإلا فالخسارة هو حيخسر وحيخلي غيره كمان يوعوا بالخسارة. وسبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.